الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فتقدم معنا الآيات المتعلقة بالعدد بعدد الطلاق، سواء كان ذلك الرجعي أو البائن، وكذلك أيضا الخلع وعدته وأحكامه، وكذلك أيضا في مسألة المهر، وكذلك أيضا تقدم معنا في الإمساك بمعروف التسريع بإحسان، وتقدم معنا أيضا في مسألة الرضاع وأحكامها. ثم نأتي هنا في قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. هذه الآية جاءت بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى آيات الطلاق والعدد المتعلقة بها. ذكر الله جل وعلا بعد ذلك مسائل الوفاة، وذلك أن ثمة عدة للمرأة تتعلق بزوجها، عدة حياة وعدة وفاة، وعدة الحياة على أحوال، وعدة الحياة على أحوال. قدم الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بعدة الحياة، وذلك لأنها الأكثر وقوعا، وذلك لأنها الأكثر وقوعا والأكثر أيضا حاجة، وكذلك أيضا لتعلقها بالزوج والزوجة، تعلقها بالزوجين جميعا، بخلاف عدة الوفاة فإنها تتعلق بالزوجة فقط لا تتعلق بالزوج. فأما عدة الحياة فلها تعلق بالزوج في بعض صورها على ما تقدم الكلام عليه. وبعدما ذكر الله سبحانه وتعالى أمر الطلاق وعدد الحياة، ذكر الله سبحانه وتعالى هنا ما يتعلق بأمر الزوجة بالنسبة لوفاة زوجها. وكذلك أيضا فإن هذه الآية إنما ذكر الله سبحانه وتعالى فيها عدة الوفاة فيما يتعلق بأمر الزوجة، مبينا أن ثمة أمر كان عليه أمر الجاهلية، أمر النساء في الجاهلية، وذلك أن النساء كن في الجاهلية يتربصن بعد وفاة الزوج حولا كاملا. ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت المرأة في الجاهلية تمكث الحول ثم ترمي بالبعض. ومراد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ما كانت عليه المرأة في الجاهلية أنها تمكث حولا، فإذا أتمت الحول أخذت بعرة ثم رمت بها كلبا فخرجت من عدتها بذلك. وهذا فيه من المشقة على النساء مما فرضه أهل الجاهلية، مما لا أصل له في شرعة السماء. فبين الله سبحانه وتعالى رحمته جل وعلا. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت المرأة في الجاهلية، فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يبين حكما ونحو ذلك له أن يبين ما هو أشد من ذلك مما هو على الناس، وذلك أن الإنسان إذا بين الأشد فإن الناس تتقبل الشديد، وإذا بين الأثقل فإنها تتقبل الثقيل. وهذا من الحكمة في أمر الخطاب. وتقدم معنا هذا الإشارة إلى شيء من هذا في بعض الآية السالفة، أن الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الأمور من باب التيسير التيسير للناس. ثم الله سبحانه وتعالى توجه بالخطاب هنا إلى الأزواج وعلق الحكم بهم، وفي هذا إشارة إلى أن الذي يعتد في وفاة الآخر إنما هي الزوجة لا الزوج، وأن المرأة هي التي يكون عليها الحداد على زوجها بعد وفاته، وأنه لا يجوز للرجل أن يحادد على أحد إلا ما جاء الدليل فيه فيما كان دون 3 أيام. وهذا ليس معلقا بالزوج، وإنما هو معلق بالمرأة، أنها يجوز لها أن تحد على وفاة أبيها في يوم أو يومين، ولكن لا يجوز لها أن تزيد على ذلك. وأما الرجل فلا يجوز له ذلك بحال، لأنه يناقض الفطرة التي أوجد الله عز وجل عليها تركيبة الرجل من جهة الخروج والنفقة والمؤونة والكسب وغير ذلك، بخلاف المرأة فالأصل فيها القرار، فجاء ذلك موافقا لأصل الفطرة التي جعله الله عز وجل لها. فكانت هذه العدة من جهة الأصل متوجهة إلى أمر الزوجة لا إلى أمر الزوج. ثم أيضا من رحمة الله عز وجل في الأزواج أنهم لا يعتدون بوفاة أزواجهم، وذلك أن الرجل مثلا إذا كان عنده 4 ثم مثل تباعا فإنه يمكث في ذلك زمنا طويلا، ولم يخرج من عدة واحدة إلى أخرى. فكان ذلك من رحمة الله عز وجل أن علق ذلك بالمرأة باعتبار أنها تنكح زوجا واحدا بخلاف الرجل فإنه ينكح من ذلك نساء. وهذا انتظام أمر أحكام الشريعة واتساقها وإحكامها، فجاءت محكمة من جميع الوجوه، لا من جهة التزويج والفطرة ومن جهة كذلك العدة، فكان ذلك تيسيرا ورحمة بالخلق. وقول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم، الخطاب هنا توجه لمن تحققت وفاته، والوفاة فيها لا الحقيقية، يخرج من هذا من كان مفقودا فإنه لا يدخل في هذا الأمر حتى يستبان أو يلحق في أمر الوفاة حكما. ويخرج من ذلك أيضا ما يعرف في اصطلاح أهل الطب المتوفى دماغي، باعتبار أن الروح فيه لم تخرج. والمتوفى هو من خرجت منه الروح، فمن خرجت منه الروح فإن عدة زوجته على ما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية. وفي قوله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، جاء الخطاب هنا بالجمع سواء كان المتوفين وكذلك أيضا بالنسبة للأزواج، وذلك ليشمل الأحوال بجميعها، وذلك أن الخطاب لجميع الأزواج سواء كانوا أحرارا أو كانوا عبيدا، سواء كان الرجل تزوج واحدة أو تزوج جماعة، تزوج الرجل حرة أو تزوج أمة، فخطاب العدة في ذلك يتوجه إليهم جميعا، على خلاف يسير في هذه المسألة يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. فإذا توفى الرجل عن جماعة من النساء فالعدة عليهن سواء ما اتحدت في ذلك الحالة، وقد تزيد امرأة وقد تنقص امرأة بحسب حالها. فالمرأة التي يتوفى عنها زوجها وهي حامل تختلف عن زوجته الأخرى إذا لم تكن حاملا، فهذه تتربص حتى وضع حملها، وتلك تتربص بأجلها الذي ضربه الله عز وجل لها وهو 4 أشهر و10. وقوله سبحانه وتعالى ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هنا توجه الخطاب في ذلك إلى النساء أنهن يتربصن بأنفسهن، لأن المرأة في ذلك يتوجه الخطاب إليها، لأنه لا يقوم بمراقبة الله عز وجل بمثل هذا إلا من توجه إليه التكليف، فإن ثمة أشياء لا يطلع عليها في ذلك إلا المعني بها، فلا يقيم فيها الولي. ولهذا نجد أنه في هذه الآية وجه الخطاب إلى النساء، ووجه الخطاب في موضع إلى الأولياء، وذلك أنه بعد خروج العدة قال الله جل وعلا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، عليكم لم يقل عليهن، لأن الولي حينئذ حضر. وأما مسألة العدة فإن الخطاب يتوجه إلى المرأة، قال يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أي أن الوجوب في ذلك يتوجه إلى المرأة، لأنه يتضمن في عدتها جملة من الأحكام يجب على المرأة أن تأتي بها، وذلك مما تمنع منه المرأة في عدة وفاتها، وذلك من التطيب والزينة وغير ذلك، وذلك لمقام الزوج وكونها في عدتها. وهذا يختلف عن عدة المرأة إذا كانت المرأة في عدة طلاق، فإذا طلق الرجل امرأته فإنها في عدة طلاقها، لا يحرم عليها ما يحرم عليها إذا كانت في عدة وفاة زوجها، من أن تلبس شيئا من الزينة أو تتطيب أو تضع خضابا ونحو ذلك، فهذا يجوز لها إذا كانت في عدة طلاق. وأما ما يتعلق بعدة الوفاة فإنها تمنع من ذلك حتى تخرج من العدة. قال يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذه الآية عامة وهي شاملة لجميع أحوال النساء، والنساء لهن أحوال، إما أن تكون حائضا وإما أن تكون غير حائض، وإما أن تكون مدخولا بها أو غير مدخول بها، وإما أن تكون حرة أو أمة، وإما أن تكون حاملا أو غير حامل. ظاهر الآية العموم، نقول الأصل في ذلك العموم إلا ما دل عليه الدليل على سبيل الخصوص، فهذه الآية تحمل على عمومها، فإذا دخلها خصوص بنص محكم آخر فإن ذلك التخصيص يحمل على خصوصه. وثمة استثناء في هذه الآية، الاستثناء ورد على الحامل، وذلك أن الله عز وجل قد جعل أجلهن أن يضعن حملهن، ويستثنى من ذلك الأمة غير الحرة إذا تزوجها الرجل ثم مات عنها. وهذا بالنسبة للأزواج. وأما بالنسبة لغير الزوجة، إذا كان لديه ملك يمين ثم مات عنها وقد وطأها، نقول الخطاب إنما نزل في الأزواج ولم ينزل في الإمام، إنما نزل في الأزواج ولم ينزل في الإمام. ولهذا إذا مات الرجل عن أمته وقد وطأها وليست زوجة له فإنها لا تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. وما الذي يجب عليها؟ يجب عليها أن تستبرئ بحيضة كسائر الإماء في ذلك. وأما إذا تزوجها سيدها أو تزوجها غير سيدها ثم مات عنها زوجها، فإن هذه المسألة هي من مواضع الخلاف، هل تعتد بعدة المرأة في هذه الآية على سبيل العموم 14 و10، أم تدخل في ذلك على النص من جهة العدة فتعتد شهرين وخمسة أيام؟ يأتي الكلام على هذا. وهذه الآية أيضا يدخل فيها سائر الأزواج من جهة الديانة، سواء كان الرجل مات عن زوجة مسلمة أو مات عن زوجة كتابية، فإذا مات عن يهودية أو نصرانية أو مسلمة فالخطاب في ذلك سواء، شريطة أن تكون حرة، فهذا محل اتفاق عند العلماء في أن التربص في ذلك سواء، أنهن يتربصن بأنفسهن 14 أشهر و10. وأما بالنسبة للمرأة الحامل فنقول إن المرأة الحامل على حالين. الحالة الأولى أن يكون أجل حملها فوق 14 و10، يعني بقي من حملها ووضعها فوق 14 و10، فهل تكتفي بذلك أم تكتفي بأربعة أشهر وعشرة أم تنتظر حتى وضع الحمل؟ لا خلاف عند العلماء في هذه المسألة أنها تنتظر في ذلك حتى تضع الحمل إذا كان حملها فوق 14 و10، وهذا مما لا خلاف فيه. أما الحالة الثانية في ذلك، إذا كان أجل حملها دون 14 و10، فتوفي عنها زوجها وبقي من حملها من وضعها يوما فما فوق دون 14 و10، كاليوم اليومين والأسبوع والشهر والشهرين والثلاثة وغير ذلك، ثم وضعت، فهل بوضعها تخرج من عدة وفاة زوجها أم تنتظر أبعد الأجلين؟ هذا من مواضع الخلاف عند السلف. ذهب جماهير العلماء، وهو قول عامة السلف، إلى أن المرأة أجلها أن تضع حملها ولو وضعته بعد وفاة زوجها بساعة أو بيوم أو بيومين فإنها حينئذ تخرج من عدتها، وهذا الذي عليه عامة السلف. قضى به عمر بن الخطاب كما روى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب، وقضى كذلك به عثمان بن عفان عليهم رضوان الله تعالى، وهذا الذي عليه عمل عامة السلف عليهم رحمة الله. ومن العلماء من قال إنها تتربص بذلك أبعد الأجلين، فإذا وضعت قبل 14 و10 تنتظر بعد ذلك حتى تستوفي 14 و10، وإذا أكملت 14 و10 وبقي من حملها شيئا فإنها تنتظر حتى تضع الحمل. نقول الصورة الثانية محل اتفاق، أما الصورة الأولى فهي موضع خلاف. هذه قضى بها بعض السلف، روي هذا عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله كما رواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، وجاء هذا أيضا عن عبد الله بن عباس قد رواه ابن أبي شيبة في المصنف من حديث ليث عن طاووس عن عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس ذكر بعضهم أنه قد رجع عن ذلك، وذلك كما جاء في حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، ولكن بقي ما جاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، بعضهم عله بالانقطاع، والذي يظهر صحة إسناده عن علي بن أبي طالب، وذلك أنه يرويه سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب، ورواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب محمولة على الاتصال ولو لم يسمع منه، وذلك أن تلك النازلة التي كانت بين علي بن أبي طالب، فإن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله عرضت عليه امرأة قد وضعت قبل أن تستكمل قد وضعت حملها قد قبل أن تستكمل عدتها 4 أشهر و10، فاستشار عمر بن الخطاب زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب عليه رضوان الله، فقال زيد بن ثابت خرجت من عدتها، وقال علي بن أبي طالب تبقى أطول الأجلين، فقضى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله بقول زيد بن ثابت. وهذا القول نقل عن بعض الفقهاء من متأخري الشافعية، ولكن نقول إن الدليل في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام صريح، أن الدليل في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام صريح، كذلك أيضا فهو ظاهر كلام الله جل وعلا، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الله عز وجل جعل أجل المرأة الحامل أن تضع حملها، وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن مسعود وهو في الصحيح في سبيعة الأسلمية لما وضعت بعد 24 يوما من وفاة زوجها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترى في نفسها ما شاءت بعد وضع حملها، ولا قضاء بعد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذه المسألة ينبغي ألا يكون فيها خلاف لظهور الدليل في كلام الله، وكذلك أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام خطأ في ذلك وأبا السنابل لأنه قال بالمعنى الذي روي عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، ولعل علي بن أبي طالب لم يبلغه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة سبيعة الأسلمية، وكذلك أيضا رد النبي عليه الصلاة والسلام لقول أبي السنابل لها عليهم رضوان الله، ويعتذر له بهذا، وثبوت الدليل لا مناص عن الأخذ به. وهذه المسألة لو لم يكن فيها قول علي بن أبي طالب ينبغي ألا يحكى فيها الخلاف لقوة الدليل. وأما المرأة إذا خرجت من عدة زوجها بوضع حملها، فهل يقال إنها كحال غيرها أم تتربص حتى تخرج من نفاسها؟ فهل مدة النفاس في ذلك يجوز لها في أثنائها أن تقبل الخطاب أو أن تتعرض لهم أو أن تتزين في ذلك؟ نقول ظواهر الأدلة نعم، أنها إذا وضعت حكمها كحكم غيرها من سائر النساء لو وضعت وزوجها لم يسجى ولم يغسل، فإنها تخرج حينئذ من عدتها. بعض السلف يقول بأنها حتى تغتسل، هذا يقول به البعض، روي عن عامر بن شراحيل الشعبي وإبراهيم النخعي، وكذلك أيضا جاء عن الحسن ويقول به حماد كما روى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف عنه. والصواب في ذلك أنها بمجرد وضعها لحملها فإنها تخرج من عدة وفاة زوجها. وهنا في قوله جل وعلا ويذرون أزواجها يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هنا ما يتعلق بمسألة الأمة، تقدم معنا الخطاب وأن الخطاب هنا يتوجه الخطاب إلى الحرائر، وأما بالنسبة للأمة فنقول إن الأمة لا تخلو من حالين، الأمة لا تخلو من حالين. الحالة الأولى إذا كانت أمة تزوجها سيدها وليست بذات ولد منه، يعني لم تكن ذات ولد، فحينئذ تمكث في عدة وفاة زوجها شهرين وخمسة أيام على النصف، وهذا القول قول عامة الفقهاء وقول عامة السلف على أن عدة الزوجة من الموالي على النصف من عدة الزوجة الحرة. وثمة قول ينسب للإمام الشافعي عليه رحمة الله يذكره بعض الفقهاء، ذكر العمراني في كتابه ذكره العمراني عن الإمام الشافعي رحمه الله، والمشهور عن الإمام الشافعي خلاف هذا القول، ويقول بما يقول به عامة العلماء على أن عدة المرأة سواء كانت حرة أو ليست بحرة إذا كانت أمة وليست بذات ولد فإن عدتها في ذلك على فعدة الأمة شهرين وخمسة أيام، وأما الحرة فعدتها في ذلك كاملة. تقدم الإشارة معنا هذا إلى تنصيف عدة الأمة في مسألة الطلاق، وتقدم معنا قول عبد الله بن سيرين وكذلك قول الأصم في هذه المسألة. الحالة الثانية في الزوجة الأمة أن تكون ذات ولد، فإذا كانت ذات ولد فهذه المسألة قد وقع فيها خلاف أقوى من الأول، قد وقع فيها خلاف أقوى من الأول. جمهور العلماء على أنه لا فرق بين الأمة الزوجة ذات الولد وغيرها، وأن الولد لا أثر له في ذلك، وأنها تتربص شهرين وخمسة أيام على السواء. هذا الذي يقول به جمهور الفقهاء، وهو قول الإمام مالك والإمام أحمد والشافعي وغيرهم من أئمة الفقه على أن المرأة ذات الولد وغير ذات الولد إذا كانت زوجة فإنها تتربص بنفسها شهرين وخمسة أيام. ذهب بعض الفقهاء إلى أنها تتربص أربعة أشهر وعشرة، إلى أنها تتربص أربعة أشهر وعشرة، قالوا وذلك أن أم الولد تختلف عن غيرها، ويستدلون بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما رواه قبيصة بن ضويب عن ابن العاص أنه قال لا تفسدوا علينا سنة نبينا، تتربص أم الولد أربعة أشهر وعشرة. هذا الحديث أنكره غير واحد من الأئمة، أنكره الإمام أحمد عليه رحمة الله وسائر النقاد الأوائل على إنكاره، والعمل في ذلك عند جماهير الفقهاء على أن أم الولد في ذلك تتربص شهرين وخمسة أيام، وأنه لا دليل يخرجها عن حكم غيرها من الأزواج إذا كانت أمة. وأما الأمة إذا لم تكن زوجة إذا وطأها سيدها فإن هذه الآية لا تتعلق بمثل هذه الحال، فنقول إن الإمة لا يدخلن في هذه الآية. وفي قول الله سبحانه وتعالى فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، الخطاب هنا توجه إلى الأزواج وتوجه إلى الأولياء، توجه إلى الأزواج بالتربص وببلوغ الأجل، وأما بالنسبة فيما فعلنا في أنفسهن فإنه يتوجه إلى الأولياء. وفي هذا دليل أيضا أن المرأة ولو كانت ثيبا لا تتزوج إلا بولي، فهذه المرأة قد توفي عنها زوجها فاعتدت تلك العدة، ثم توجه الخطاب على سبيل الاستثناء مع أن السياق للزوجات وجه الخطاب الله جل وعلا هنا للأولياء في قوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، وذلك أن الخطاب إما أن يكون للزوج والزوج توفي، وإما أن يكون الخطاب في ذلك للولي فهذا قطعي ولا مناص عنه، وإما أن يكون الخطاب في ذلك أن يتوجه إلى الزوجة والسياق وكذلك الضمير لا يخدم ذلك. وفي قوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. المعروف المراد بذلك ما عرف شرعا، المراد بذلك ما عرف شرعا وما عرف طبعا ولم يخالف الشرع، وما عرف طبعا ولم يخالف الشرع. وأما فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، ما الذي تفعله المرأة في نفسها بعد وفاته، بعد خروجها من عدة وفاة زوجها، ما تفعله المرأة من ذلك من ما منعت منه من خروجها من دارها، سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة، من لباسها وطيبها، وكذلك أيضا ما يتعلق بتجملها أو قبول الخطاب، قبول الخطاب، فإن ذلك كانت قد منعت منه، فلا حرج عليها عند خروجها من عدتها أن تفعل أو تقبل ذلك. ثم أيضا في الخطاب هنا على ما تقدم ذكر الله سبحانه وتعالى الخطاب للنساء، ثم وسطه بالخطاب للأولياء، ثم أرجع الخطاب للنساء في قوله جل وعلا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم. أجلهن يعني النساء، بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم يعني الأولياء فيما فعلنا في أنفسهن، يعني المرأة لها أن تفعل بنفسها باختيارها من غير الرجوع إلى وليها، ولكن لا يكون تزويجها إلا بإذن وليها على ما تقدم معنا الكلام عليه، يعني أنها تفعل في نفسها الأصل في ذلك من غير استشارة ولا استئذان من جهة لبسها، ومن جهة أيضا تطيبها وخضابها، سواء كان ذلك في يدها أو في رأسها، خروجها لصلة رحمها ونحو ذلك. وأما تزويجها فإنه يكون بإذن وليها. والله سبحانه وتعالى لما رفع الحرج دل على أن الحرج إذا تزوجت المرأة بغير إذن وليها يلحق الولي، فالله عز وجل رفع الحرج عنه هنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني أن الأصل في ذلك وجود الحرج على الولي، لأن الله عز وجل جعل الرجال قوامون على النساء، وذلك لما لهم من أمر قوامة النفقة والكسوة، وكذلك أيضا الولاية في باب النكاح، وكذلك أيضا درء المفاسد عنها وجلب المصالح وتحقيقها لها، وأن الإنسان قبل ذلك يوجد عليه حرج، فكأن الحرج وجد ثم رفعه الله سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم أن الولي في حال عدة المرأة في وفاة زوجها أنه يمنعها مما منعها الله عز وجل منه، وذلك من الطيب، وكذلك أيضا من الخضاب، وكذلك أيضا من الزينة، وذلك مما تلبسه المرأة عادة في الحلي، ما تفعله في المناسبات وغير ذلك، وكذلك أيضا خروجها من غير حاجة. وأما خروج المعتدة بوفاة زوجها لحاجة فلا حرج في ذلك، ويختلف العلماء في تقدير الحاجة. من العلماء من يفرق بين الليل والنهار، وهذا لا أعلم في ذلك نصا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، وإنما هو قول لبعض السلف، جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله التفريق بين خروج المرأة في الليل والنهار، وأنها تخرج ليلا، وذلك حتى لا يراها الرجال فتقضي حاجتها في ذلك. والأئمة الأربعة على أن المرأة التي تكون في عدة زوجها أنها لا تخرج إلا لحاجة لا تقضى إلا بها. ذهب بعض الفقهاء من السلف إلى جواز خروجها إذا كان ذلك في سبب شرعي ولو لم يكن حاجة، فتوسع في ذلك بعضهم فقال بجواز خروجها مثلا إلى صلاة الجماعة، وكذلك أيضا في صلاة الجنازة، أو ربما ذهابها إلى العمرة وغير ذلك. هذا قال به جماعة من السلف، روي عن عائشة عليها رضوان الله أنها خرجت بأختها وكانت في عدة وفاة زوجها إلى العمرة، وجاء ذلك أيضا عن الحسن، وقال به أبو عبيد القاسم بن سلام. وأما جمهور العلماء واتفاق الأئمة الأربعة على أن المرأة لا تخرج إلا لحاجة، وأن المصالح الشرعية غير الواجبة أنها لا تخرج لها. والصواب أن ذلك جائز، ولكن يختلف في ذلك انعقاد الحكم الشرعي في هذا. إذا كانت مثلا عمرة الإسلام أو كان مثلا حجة الإسلام أو كان مثلا ذلك متأكد كأن يتوفى مثلا والد الزوج والد هذه المرأة، أو تريد أن تتبع جنازة زوجها الذي توفي وهي في عدتها، فإن هذا مما لا حرج فيه. أما ما يتعلق بالفضول وذلك بذهاب المرأة مثلا إلى سوق يقضي متاعها في ذلك من أبنائها أو إخوانها أو غير ذلك، فإن هذا يكره بخلاف غيرها إذا كانت في غير عدة وفاة زوجها. وقوله جل وعلا فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، تقدم الإشارة أن المراد بذلك أن المرأة تفعل في نفسها ما شاءت في حدود الشرع من غير حرج على وليها ولا الحرج في ذلك عليها. ويجوز للمرأة في حدادها على زوجها أن تتطيب طيبا لا يعتاد فعله في المناسبات، وذلك بالطيب الذي مثلا يزيل الرائحة أو النتن أو غير ذلك، فهذا مما لا حرج فيه. وتلبس أيضا في عدة وفاة زوجها ما شاءت من اللباس من غير لباس الزينة، مما يسمي الناس أو تسمي النساء بملابس البيوت أو الدور أو غير ذلك، بخلاف اللباس الذي يكون في المناسبات وغير ذلك. ولا يجب عليها أن تتحجب مزيد حجاب عن نسائها أو عن محارمها، فالحكم في ذلك باقي. وأما ما يقال بلبس السواد في ذلك فلا أصل في ذلك مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتكلم فيه ويذكره بعض الفقهاء. وكذلك أيضا لا حرج عليها أن تكلم الرجال ولو أجنبيا لحاجة كطارق للباب يسأل عن أحد أو يسأل عن حاجة، أو تريد مثلا أن تخاطب تاجرا أو عاملا أو غير ذلك، فهذا مما لا حرج فيه في حدود الشرع. وفي قول الله سبحانه وتعالى والله بما تعملون خبير، بعد أن ذكر الله جل وعلا تلك الأحكام المتعلقة بهذه المسألة في مسألة العدة وتعلق هؤلاء الأطراف بها، ما يتعلق بالولي وما يتعلق أيضا بالأزواج مع تعددهن واختلاف أحوالهن، ذكر الله جل وعلا قوله جل وعلا والله بما تعملون خبير، تنبيه وإشارة إلى أن الله يعلم ويرى ما يفعله الرجل الولي وما تفعله المرأة بنفسها، ويعلم الله عز وجل السريرة ويقدر تلك المقادير. ولعل ذكر هنا الخبير دون ذكر البصير على ما تقدم في الآية السابقة، أن الله جل وعلا ذكر الخبير لتباين مراتب الحاجات في ذلك. فإن الإنسان إذا كان عارفا بمراتب الأشياء وتنوعها ودقائقها فإنه يوصف بالخبرة في ذلك أكثر من البصيرة، بالخبرة في ذلك أكثر من البصيرة، ولله عز وجل في ذلك المثل الأعلى. فقوله والله بما تعملون خبير يعني يعلم مراتب الحاجة ومراتب الضرورة ما تفعله المرأة في نفسها، ويعلم الآجال كذلك في حال انقضائها. والله سبحانه وتعالى ذكر هذه العدة وهي 4 أشهر و10، وهي عدة تعبدية لا علة لها ظاهرة. ويظهر من ذلك شيء من العلل من أمور الاستنباط أن الله جل وعلا قد جعل عدة المرأة إذا طلقها زوجها أن تتربص 3 قروء، والقروء في ذلك إما أن تكون الحيض، إما أن يكون حيضا وإما أن يكون طهرا، وذلك في كلا الحالين لا بد أن تتجاوزه المرأة في ذلك. كذلك أيضا فإن مفارقة المرأة لزوجها على حالين، إما أن يكون بطلاق وإما أن يكون بوفاة. فلما جعل الله عز وجل المفارقة في ذلك أمر الطلاق وهما حيان، جعلها ثلاثة قروء ناسب أن يكون أمر الوفاة في ذلك أطول، وذلك لمقام الزوج وحقه على الزوجة في أمر الولاية وحظه من في ذلك من الإكرام بما لا يضر في ذلك في أمر الزوجة. ولهذا منع الله عز وجل المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها، مع وجود ذلك في اليوم واليومين أن تحد المرأة مثلا أو تحزن أو تنقطع في بعض حالها عن وفاة أبيها وأخيها ونحو ذلك، فهذا مما لا حرج فيه شريطة ألا يتجاوز ذلك ثلاثة أيام. وأما هذه المدة والتزامها وحتميتها وقطعيتها في علة قطعية في ذلك فإنها من الأمور التعبدية، وقد أشار بعض العلماء إلى هذا كما نص على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم. وبهذا علل من قال من العلماء أنه لا بد من أربعة أشهر وعشرة ولو وضعت الحامل بعد وفاة زوجها بيوم أنها تمكث أطول الأجلين، قالوا لأن هذه علة تعبدية، هذه عدة تعبدية لا بد من الإتيان بها، ولكن نقول في ذلك أن العلة في هذا علة هذه المدة هي ليست منصوصة وغيبية، والنص في ذلك قطعي وظاهر، وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ظاهر. وكذلك أيضا فإن هذه المدة في أربعة أشهر وعشرة هي للأيام والليالي، فآخر الأيام في ذلك وهي العشر لا بد من الإتيان باليوم والليلة، فلا ينقضي بالليلة فقط، لأن الأصل في الأيام وإذا أطلقت أنها تشمل الليالي كذلك، والليالي كذلك أيضا فإنها تشمل الأيام، وذلك في قوله سبحانه وتعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فذكر الله عز وجل في هذا الموضع الأيام، وذكر الله عز وجل في موضع آخر ثلاث ليال سوية، فجعل الله عز وجل في موضع الليالي وجعل الله عز وجل في موضع الأيام، يعني أنها تتناوب ويدخل في ذلك اليوم والليلة، فينتهي الأجل في ذلك بالزمن الذي توفي فيه الزوج، فإذا خرجت منه فإنها تخرج بذلك من عدتها، ولا تقول أني قد انقضيت أو انقضى مني ذلك الأجل بالإتيان بالليل، فإذا انتهى الليل فإن النهار لا يدخل في ذلك. وبعضهم يستدل بهذا هنا في حال التذكير قال أربعة أشهر وعشرة وما قال عشرة، وهذا نقول إن التأنيث العدد في ذلك في لغة العرب يغلب على التذكير، وهذا أسلوب معتاد كما تقدم في الآيات السابقة. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على مرضاته وأن يوفقنا لما فيه الخير والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.